رحمه الله أنه أنكر المسح على الخفين، وأنكرت هذه الرواية، أنكرها أكثر القائلين بقوله. والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه كما قرر ابن عبد البر، ومذهب كل من سلك سبيله لا ينكره منهم أحد. الإشارة إلى مذهب الإمام مالك هذا المنقول عنه، لأنه تداوله بعض من ينقل الخلاف، فلا بد من تفنيد هذه الرواية. وهذا كلام ابن عبد البر، أنكر ذلك أكثر القائلين بقوله. والروايات عنه بمشروعية المسح على الخفين والقول بجوازه وإجزائه أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى الموطأ كما ترون. بل هذا قوله المعتمد وقول جميع من سلك سبيله رحمه الله من الحجازيين والعراقيين وغيرهم. فهذه الرواية ضعيفة مرذولة عند المالكية وليست بمعتمدة، والإشارة إليها مثل ما ذكرت لأنها يتداولها بعض من يعنى بذكر الخلاف، فلا يعرف عند أهل السنة القول بعدم مشروعية المسح على الخفين. نعم قد يفهمون، قد يفهمون يقول يفتي في مسألة أو في صورة لا يصح فيها المسح فيطرد القول، هذا موجود. يعني مثل فهم بعض العلماء للنصوص يفهمون أقوال الأئمة على نحو من هذا، ومعروف أن الأتباع أتباع المذاهب يعاملون النصوص المروية عن أئمتهم معاملة النصوص الشرعية، يتعاملون معها كما يتعاملون مع النصوص الشرعية. فإذا ذكر عن الإمام أكثر من قول كما لو ورد في المسألة أكثر من دليل متعارض مع التعارض. قلنا فإن أمكن العمل بجميع الأقوال ولو بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص، يعني في نصوص الأئمة، نعم تعين، وإلا إن عرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر قوله، وإلا فأقرب القولين أو الأقوال إلى أصوله. هكذا يقولون في التعامل مع ما يروى عن الأئمة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه في هذا الإسناد وهمان، الأول في قوله من ولد المغيرة بن شعبة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهم مالك في زعمه أن عبادا من ولد المغيرة، يقول: وأظنه من ثقيف. نعم يقول: أظنه من ثقيف من ولد أبي سفيان بن حارثة، وليس ذلك عندي بعلم حقيقة. يعني لم يجزم ابن عبد البر في هذا، وقد قيل إنه عباد بن زياد بن أبي سفيان بن حرب. وعلى كل حال هو ليس من ولد المغيرة بن شعبة. عن أبيه هذا أيضا وهم ثاني، يقول: وهو وهم من يحيى وابن مهدي، لم يقل عن أبيه غيرهما، ومع ذلك فالحديث حديث المغيرة صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، ذهب لحاجته، ففيه البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، وهذا معروف أنه عند إرادة الغائط لما فيه من رائحة ويصاحبه صوت، أما بالنسبة للبول فأمره أخف. نعم إذا أراد المذهب أبعد إذا أراد الغائط، أما إذا أراد البول فثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى صباطة قوم فبال عليه الصلاة والسلام. يقول بالنسبة للبول أمره أخف. هذا يقول: ورد في نسخة محمد بن الحسن قوله: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة مسألة المسح، وما يروى عن مالك فيه: وبهذا كله نأخذ، وقول أبي حنيفة: ورار مسح للمقيم يوم وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وقال مالك بن أنس، هذا قول محمد بن حسن: لا يمسح المقيم على الخفين. وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال: لا يمسح المقيم على الخفين. كيف النسخة موجودة؟ رواية موطأ ورواية محمد موجودة صاحب الورقة هذه. نعم، هذا من قول محمد بن حسن وليس من أتباع مالك وإن روى الموطأ، وليس من أتباع مالك وإن روى الموطأ وإن روى عن مالك. فأتباعه القائلون بقوله هم أولى بالقبول من غيرهم في نقلهم لمذهبه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك وفي رجب سنة 9 من الهجرة، تبوك ممنوع من الصرف للعلمية، علم على البقعة المعروفة والتأنيث إن أردنا البقعة، وإن أردنا المكان فهو مذكر. منهم من يقول أنه ممنوع لوزن الفعل، تبوك مثل تقول فهو ممنوع لوزن الفعل. قال المغيرة: فذهبت معه بماء فيه خدمة الحر للكبير، وأنه لا غضضت عليه في ذلك، بل خدمته عليه الصلاة والسلام شرف. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. السياق يدل على أنه استنجى بالماء ولم يستنج به. فذهبت معه بماء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. مقتضاه أنه ذهب إلى حاجته عليه الصلاة والسلام منفردا، فلما قضى حاجته واستجمر صب عليه المغيرة من الماء الذي ذهب به فغسل وجهه إلى آخره. إذن ما فائدة قوله فذهبت معه بماء؟ ذهب لحاجته فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت معه. الاستجمار لا ذكر له هنا، الاستجمار لا ذكر له هنا، بل هو مجرد فهم واللفظ محتمل. فذهبت معه بماء فاستنجى به في مكانه بالماء، ثم جاء عليه الصلاة والسلام فصببت عليه. ولذا يقولون فيه الاستنجاء بالماء في الحديث في الخبر. نعم نعم، الأسلوب لا يعطي هذا بصراحة، التركيب لا يعطي هذه الفائدة بصراحة، لكن قوله فذهبت معه بماء، ذهب إلى حاجته فذهبت معه بالماء، يدل على أنه استنجى به. كونه عليه الصلاة والسلام قام من مكانه الذي قضى فيه حاجته فجاء إليهم ليتوضأ عندهم لا يمنع أن يكون ذهب معه فاستنجى ثم رجع إلى مكانه الأول فسكب عليه الماء. فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، فيه دليل على جواز إعانة المتوضئ، المتوضئ يعان ولا بأس بذلك، تجوز إعانته ولو كان قادرا أن يزاول الوضوء بنفسه. فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، هذا بخلاف ما يصنعه بعض الناس من توسيع الأكمام قدر زائد على المطلوب على الحاجة. نعم قد يكون الداعي لضيق الكمين قلة الثياب، نعم عندهم لا شك أن عندهم قلة في الملبوس وفي المأكول وفي عيشهم، وهذه حاله عليه الصلاة والسلام. هل تضييق الكم بحيث لا يستطيع إخراج اليد معه هل هو مشروع؟ أو أن نقول المطلوب الوسط وهذا من أجل الحاجة، وأما الزيادة على القدر الكافي إسراف. بعضهم يقول أو يستنبط من ضيق كمي الجبة أن هذا الذي يوضع في الأكمام ليضيق الأكمام اللي يسمونها الكبك، هذا الحديث أصل في مشروعيته، هل هذا صحيح؟ وهل في الكبك ضيق؟ نعم هذا ليس بصحيح. المعروف عن أم سلمة وغيرها أنهم اتخذوا الأزرار للأكمام لئلا يبدو شيء من الذراع، هذا بالنسبة لمن؟ للنساء. على كل حال هذا وصف حال واقعة، هذه الجبة التي عليه في هذا الوقت كانت ضيقة الكمين، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه. غسل يديه المراد بذلك الكفان والذراعان مع المرفقين، ومسح برأسه ومسح على الخفين، ومسح على الخفين، وهذا هو الشاهد من الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم، فالمسح ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، لكن لما تأخر عليهم ولا يدرون ولا يعرفون متى يحضر بادروا بإقامة الصلاة، وقدموا عبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة. ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة، لكن إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا قدم الجماعة غيره وخشي أن يتأخر تأخرا يعوق عن أداء الصلاة في أول وقتها أو يشق على المأمومين في الانتظار، فلا مانع حينئذ من أن يقدموا غيره ما لم يترتب على ذلك مفسد. وإلا فالأصل أن الإمام أملك بالإقامة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، يعني صلى معهم ركعة وقضى ما فاته. ففزع الناس، فزع الناس كأنهم استوعبوا أن يتولى الإمامة غير النبي عليه الصلاة والسلام مع وجوده في حال حياته ومع قدرته واستطاعته. ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم، أحسنتم استغلال الوقت وأداء الصلاة في أول وقتها. ولم يسرب عليهم، في هذا دليل على جواز مثل هذا الصنيع إذا عرف من حال الإمام أنه يرضى بذلك، لكن إذا عرف من حاله أنه يغضب ولا يرضى أن ينوب عنه غيره فهو أملك بالإقامة. لكن لو حصل هل يؤثر هذا على الصلاة؟ صلاة صحيحة، صلاة على الصحيح صحيحة، وإن أثم نعم المشقة، المشقة إذا شق على مأمومين فالمشقة تجلب التيسير. ثم قال بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه، أي أخبرا مالكا، أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها من قبل عمر رضي الله عنه، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فأنكر ذلك عليه. بن عمر صحابي طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، مؤتسي مقتدي حريص على السنة، روى جملة كبيرة من الأحاديث، وأنكر على سعد حينما مسح الخفين. فالصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية الظاهرة ما يعلمه غيره، خفي على عمر رضي الله عنه خبر للسيدان، وخفي على أبي بكر أخبار فضلا عن غيرهم. فابن عمر أنكر المسح على سعد، المسح على الخفين، مع عقيدة من صحبته وكثرة روايته. والاحتمال الثاني أنه رأى أن المسح على الخفين منسوخ بالمائدة كما فهمه بعضهم، بعض الصحابة فهم ذلك، ثم بعد ذلك انقرض الخلاف وثبت الإجماع على جواز المسح على الخفين. جرير بن عبد الله البجلي روى المسح على الخفين وإسلامه متأخر جدا بعد نزول سورة المائدة، فقال له سعد: سل أباك، عمر رضي الله عنه، سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله على عمر المدينة ونسي أن يسأل أباه عن ذلك، حتى قدم سعد من الكوفة إلى المدينة فقال له: أسألت أباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال: عمر، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله: إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه أحدا، إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه أحدا. فقال عمر: إذا أدخلت رجليك بالخفين وهما طاهرتان، والحال أنهما طاهرتان، يعني وأنت على طهارة تامة، لأن الرجلين آخر ما يغسل، والحال أنهما طاهرتان معا، فامسح عليهما. وهما طاهرتان حال كونهما طاهرتين معا. ماذا نستفيد من هذا؟ نعم، ما تلبس إحداهما قبل غسل الأخرى، فمن غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لا يصدق عليه أنه أدخلهما يعني معا حال كون القدمين طاهرتين. إذن ماذا يصنع من غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها بالخف ثم غسل اليسرى فأدخلها بالخف؟ يخلع اليمنى ثم يلبسه. وبعضهم يقول هذا عبث، يقول أبدا ليس بعبث، هذا تمام الامتثال. يقول بعضهم هذا عبث، مجرد يخلع ويلبس. إذا طردنا مثل هذا الكلام يمكن أن يقال مثل هذا في أعظم العبادات. ما معنى الإنسان يقف ويركع ويرفع رأسه وينزل؟ ما معنى؟ يقول عبث. أيضا أعظم العبادات التي الصلاة، مسألة امتثال. لدينا شرع على المسلم أن يدور معه حيثما دار. نعم، هذا الأصل، الأصل في المسلم وغير المسلم أنه عبد وخلق للعبادة، فعليه أن يدور مع النصوص حيثما دارت وأن يتجه حيثما وجه. وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط. قال عمر: نحن، يعني من الحدث الأصغر، غائط، بول، نوم، ريح، كل هذا يمسح إلا الجنابة، فلا بد من غسل رجليه. قال: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني فليمسح الخفين إذا لبسهما والقدمان طاهرتان، بشرط الخف أن يكون ساترا للمحل المفروض، ساتر للمحل المفروض، لأن ما خرج من أو ما برز من المحل المفروض يجب غسل، ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا في العمامة كما جاء بذلك النص. وأما بالنسبة للخف فإما غسل وإما مسح، وما ظهر من القدم من الرجل فرضه الغسل، فلا بد أن يكون ساترا للمحل المفروض. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق. البول عرفنا أنه لا يلزم فيه البعد عن الناس، لأنه لا يصاحبه صوت وليس فيه رائحة، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائلا، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم، حديث حذيفة. بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، بقي عليه غسل الرجلين أو البدل المسح على الخفين. غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد النبوي، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. الآن فيه موالاة ولا ما فيه موالاة؟ لكن هل السوق بعيد عن المسجد بحيث تنشف الأعضاء؟ توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليه. مسح على خفيه لأنه لبسهما على طهارة، ثم صلى على الجنازة. يقول ابن عبد البر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا، محمول على نعم على النسيان، محمول على النسيان. وقال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق. يقول: لأنه محمول عند أصحابنا على النسيان. وقال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق. هذا كله التماس، لكن ما الدليل على أنه نسي؟ نعم، لما جاءت الجنازة تذكرها الجنازة ناسي المس. نعم، ظاهر صنيع يدل على أن الموالاة ليست واجبة. ظاهر صنيع أن الموالاة ليست واجبة عنده. فمسح على خفيه ثم صلى عليها، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه. احتمال أنه لا يريد بذلك الوضوء الشرعي، لكن لما حضرت الجنازة وخشي أن ترفع اكتفى بمسح الخفين، لأن من أهل العلم من يخفف في الطهارة عند خشية الفوات، الشيء الذي يفوت يخفف في طهارته. ولذا يجيز شيخ الإسلام رحمه الله التيمم لصلاة الجنازة خشية أن ترفع. ابن عمر لو رجع ليتوضأ وضوءا كاملا احتمل أن ترفع الجنازة صلوا عليه وتنتهي، فاكتفى على المسح والخفين تحصيلا لأجر الصلاة على الجنازة، هذا احتمال. يقول: حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري المدني ثقة من صغار التابعين أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى. الإمام مالك رحمه الله حينما ذكر صنيع ابن عمر حينما مسح الخفين وصنيع أنس رضي الله عنه، القصد من هذا أن المسح على الخفين معمول به عند الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. الإمام مالك رحمه الله إنما قصد بذكر ما ذكره عن ابن عمر وأنس ليبرهن أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ، بل ثبت من فعل الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس منسوخا كما زعمه المبتدعة. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه، توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه. رجل توضأ وضوءه للصلاة ثم لبس خفيه ثم نقض وضوءه، بعد نقض الوضوء نزع الخفين ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه. لماذا؟ وليغسل رجليه، لأنه لم يلبسهما على طهارة، لم يلبس الخفين على طهارة كاملة. ومن شرط جواز المسح الخفين أن تكون الطهارة كاملة. قال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، لأن المسح عليهما بطل بنزعهما، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه بالخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء بهذا الشرط. وأما من أدخل رجليه بالخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، لأن في الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخفين شرطا لجواز المسح. أهوى المغيرة لينزع الخفين؟ فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال عمر: إذا أدخلت رجليك بالخفين وهما طاهرتان فالطهارة شرط، فإذا نزع الخفين بعد نقض الوضوء لا بد أن يتوضأ من جديد ليسوغ له المسح. لكن لو استمر على طهارته فنزع الخفين ثم لبسهما يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح، يمسح على طهارته الأولى. لكن لو توضأ ثم لبس الخفين ثم مسح، مسح على الخفين ثم نزعهما من غير حدث ثم لبسهما ثانية، يمسح بعد ذلك ولا ما يمسح؟ نعم يا إخوان، هذه تختلف عن المسألة السابقة. عندنا صور، الصورة التي ذكرها الإمام رحمه الله: توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما إلى رجليه، هذا لابد أن يخلع ينزع خفيه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشرط وهو إدخال الخفين في القدمين وهما طاهرتان. الصورة الثانية: توضأ وضوءه للصلاة وضوء كامل، غسل رجليه فأدخلهما في الخفين ثم نزع الخفين وما يزال على طهارة ثم ردهما، هذا ما فيه إشكال، كما لو لم يلبسهما إلا المرة الأخيرة. الصورة الثالثة: طهارة كاملة ثم لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح واستمر على طهارته بالمسح لا بالغسل، مسح الخفين لا بغسل رجلين، ثم نزع ثم أراد أن يعيد، طهارته مستمرة. ومثله لو أراد أن يستمر على طهارته ولا يلبس خفين، هذا الوضوء ما حكمه؟ مسح على الخفين ثم نزعهما واستمر على طهارته. نعم، نحن بين أمرين، نقول هو على طهارته وخلع الخفين مثل حلق الرأس الممسوح لا يؤثر في الطهارة، وهذا قول. نعم، أو نقول أن الطهارة بطلت ثم يأتي من يقول أنه ليس في نواقض الوضوء خلع الخفين، لم يذكر في نواقض الوضوء خلع الخفين، ليس بناقض، ليس بغائط ولا بول ولا نوم ولا ريح. والصواب أنه نعم كيف الآن أراد أن يصلي، هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، بقي فرض، هذا الفرض هل هو ممسوح ولا مغسول الآن بعد أن نزع الخفين؟ لا مغسول ولا ممسوح. نعم هو غسل رجليه، ما غسل نعم ولا ممسوح، ليس في خفان مسح عليه. فنقول ليس الطهارة أصلا، هذه طهارة ناقصة، فيصلي بقدم برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فلا نحتاج أن نقول هذا من النواقض، ما في طهارة أصلا، كما لو ترك عضو آخر، لو ترك غسل الوجه وغسل مسح الرأس. فيصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ظاهر ليس بظاهر. الشعر نقول الشعر طهارة أصلية وهذه فرعية، ولا يقاس الفرع بالأصل. نعم ما له علاقة. الآن هذا شخص أراد أن يصلي بعد أن مسح الخفين فنزعهما، أراد أن يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ناقص من فروض الوضوء غسل الرجل أو مسح الحائل ولا حائل، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه الآن يريد أن يزاول العبادة برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة. وش بقي الآن؟ لا باقي، لو كان غسل رجليه، لو غسل رجليه وأدخلهم الخوف ثم نزع الخوف قبل الحدث، طهارة باقي، طهارة الرجل باقي، لكن الآن ما غسل رجليه، مسح على الخفين وأزال الخفين، لا رجل مغسولة ولا خف ممسوح، إذن الطهارة ليست بكاملة، ناقص، لأنه يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوح. يقول ما مسألة إلزام، مسألة بيان وجهة نظر، يعني كونها تقبل وما تقبل، يعني يعارض كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام على عين والرأس شيخ الإسلام، من مسألة إلزام، عشان ما يطول النقاش، هذا رأينا في المسألة، وهو المذهب عند الحنابلة، وما بيطول النقاش في هذه المسألة عشان شيخ الإسلام، شيخ الإسلام على عين والرأس، ما تخرجنا على عين شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام. نعم هو المذهب عند الحنابلة، هو الراجح عندي، لأنه يصلي برجل لا مغسولة ولا من طهارة ناقص، ولا نقول هذا ناقص، لا ليس بناقص، لكن ما في طهارة أصلا، طهارة ناقصة. يقول سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن مسح الخفين حتى جف وضوءه. نعم لو كان العهد قريب وما نشفت الأعضاء وغسل رجليه يمديه، نعم بطهر الوضوء. نعم هذه مسألة، لو شخص تيمم ولبس الخفين، تيمم لعدم الماء، شخص تيمم لعدم الماء، نحن نقول البدل له حكم المبدع، ثم لبس الخفين هل يمسح الخفين؟ إذا لبسهما على تيمم ما على وضوء، هذه مسألة مفرعة عن مسألة التيمم، هل هو مبيح ولا رافع بدل من كل وجه، أو رافع رافع مطلق أو رافع رافع مؤقت، وهذا بيجي إن شاء الله، بيجي إن شاء الله. يقول سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسأها عن المسح الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه، ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة، يعني ليمسح على خفيه ولا يعيد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، يمسح على خفيه فقط وليعيد الصلاة وجوبا، لأن صلاته كانت بوضوء ناقص، ما مسح على خفيه ولا يعيد الوضوء، لأن الموالاة عند المالكية إنما تشرع مع التعمد والذكر، وهذا سهى عن مسح الخفين، هذا سهى عن مسح الخفين. وأما بالنسبة لمن لا يرى الموالاة هذا ما عنده مشكلة، حتى في الصورة التي ذكرناها عند نزع الخف، كمل بغسل الرجلين الذي لا يرى الموالاة، توضأ ومسح على الخفين وبعد ساعتين ثلاث وعلى وضوء، نعم خلع الخفين، يقول بس اغسل رجليك خلاص انتهى الاشكال، لان الموالاه ليست واجبه. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، قدم غسل الرجلين على بقية الأعضاء. عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. لماذا؟ لأنه لبس خفين، حتى على قول من يقول بعدم الترتيب، حتى على قول من يقول بعدم الترتيب لا بد أن ينزع خفين ثم يتوضأ وضوء كامل سواء كان مرتبا أو منكسا عند من يقول بعدم الترتيب. نعم، لأن الطهارة ليست كاملة، هذا غسل رجليه فأدخلهما الخف ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه. يقول لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين لأنه لم يلبس الخفين على طهارة كاملة. نعم نعم. البدل له حكم المبدل ما دام يغسل رجل ثم يغسل الثانية، يمسح خف ثم يمسح الثانية. نعم نعم. صلى الله عليك. باب العمل في المسح على الخفين. عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب العمل في المسح على الخفين، أي صفة المسح على الخفين، كيف يمسح على الخفين، هل يمسح الظاهر والباطن الأعلى والأسفل أو يكتفي بالظاهر فقط. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين قال هشام وكان عروة يعني أباه لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما لأن ظهر الخف هو محل الوجوب. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأنه هو ليباشر، هو الذي يباشر ما يقتضي المسح، أسفل الخف والذي يباشر الأوساخ والقاذورات التي تقتضي المسح. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت، يقول علي رضي الله عنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر الخفين. وهذا عروة لا يزيد إذا مسح على الخفين يمسح على ظهورهما ولا يمسح بطونه. يقول حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمره، يعني مسح إيش؟ أعلى الخف وأسفله، أعلى الخف وأسفله. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن مسألة مسح خف، والخف يطلق على الأعلى والأسفل، يطلق على الجميع. إذا مقتضى ذلك أن يمسح الجانبين أيضا، جانبي الخف، لأنه يطلق من جملة الخف. يقول ابن عبد البر رحمه الله لم يختلف قول مالك أن المسح على خفين على حسب ما وصف ابن شهاب، يعني يمسح على الخف وأسفل، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، يعني من اقتصر على ظهر الخف إن كان في الوقت أعاد وإن كان بعد خروج الوقت لم يعد. والوقت له شأن عند الإمام مالك، كثيرا ما يلزمون بالإعادة في الوقت دون ما بعده. يقول ابن عبد البر ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف ابن شهاب، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت. ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت، وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك إلا ابن نافع، فإنه يرى الإعادة مطلقا على من فعل ذلك في الوقت وبعده، يعني أشد من قول مالك. وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط، لا يجزئ المسح على أسفل الخف يعني اقتصر عليه لا يجزئ، ويجزئ المسح على ظهره فقط، ويستحب أن لا يقتصر أحد على ظهور الخفين دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب، إلا أنه عند الشافعي استحباب وعند مالك وجوب. وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود جمع الغفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام حديث علي وغيره. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في الرعاف عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف وتوضأ ثم رجع فبنى، ولم يتكلم عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف ويصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الرعاف. الرعاف مصدر رعف كنصر، رعف يرعف كنصر ينصر، ومنع يمنع رعف يرعف، وكرم رعف أي خرج الدم من أنفه رعفا ورعافا، والرعاف والدم بعينه. الرعاف كما يطلق على الخروج، خروج الدم يطلق أيضا على الدم نفسه. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف رعف انصرف من صلاته، يعني إذا رعف وهو في الصلاة انصرف منها، فتوضأ. توضأ والأصل أن الوضوء يحمل على حقيقته الشرعية، لكن سيأتي ما يدل على أن الإمام مالك يريد به الوضوء اللغوي، يعني مجرد غسل الدم، لأن الرعاف لا ينقض الوضوء عنده. ثم رجع فبنى على صلاته السابقة، صلى ركعة ثم رعف ينصرف ويغسل الدم ويرجع ويصلي ما بقي من صلاته إذا لم يتكلم يبني، أما إذا تكلم فقد بطلت الصلاة. والكلام في البناء على ما مضى من صلاته خاص بالرعاف عند الإمام مالك دون غيره من الأحداث، على أن الرعاف ليس بحدث عند مالك، إنما يخرج ويغسل الدم ويعود فيبني على، وهذا خاص بالرعاف عند مالك لما جاء عن من ذكر ابن عمر وابن عباس وسعيد كلهم رأوا البناء في الرعاف خاصة. وقال أبو حنيفة: يبني في سائر الأحداث، يبني في سائر الأحداث، ودليله حديث عائشة، دليله حديث عائشة لكنه ضعيف. ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه إذا أحدث يستأنف، يستأنف في صلاته ولا يبني على ما مضى. من أحدثه في صلاته فليتوضأ، نعم، كيف، وليبني على ما مضى. إذا عائشة معروف. أكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم لا يرون البناء، بل لا بد من الاستئناف، لأنه بانصرافه وبحدثه فعل ما يبطل الصلاة. يعني إذا كانت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فالمشي والذهاب والوضوء يبطل الصلاة. أيضا الحدث، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومعلوم أن حديث عائشة ضعيف مضعف عند أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان يستأنف صلاته من جديد. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف ويخرج فيغسل الدم عنه، والمراد بقوله فتوضأ في خبر ابن عمر فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، لأن وضوءه لم ينتقض عند مالك ولم يحصل منه مناف، والرعاف ليس بناقض، لكن ذهابه إلى محل الغسل مكان الوضوء لا شك أنه منافي. وبعضهم يقول: إذا استدبر القبلة بطلت صلاته، يعني رعف أو أحدث على قول الآخر ثم ذهب فغسل الدم أو توضأ ثم عاد إلى صلاته، يلزم من ذلك استدبار القبلة ولا ما يلزم؟ يلزم منه ولا ما هو بلازم؟ ما يلزم، لكن إن فعل بطلت صلاته، إن استدبر القبلة بطلت الصلاة، ولا ليس بلازم. تكون أماكن الوضوء في جهة القبلة فيذهب إليها ثم ينحرف عنها يمينا أو شمالا وهو مستقبل القبلة ويكمل صلاته. وعرفنا أن القول المرجح أنه لا يبني على صلاته بل يستأنف، وهذا أحفظ للصلاة وأحوط في إبراء الذمة والخروج من عهدة الواجب بيقين. يقول: حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة لأنها أقرب موضع للمسجد ليقل المشي في أثناء الصلاة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ، أي غسل الدم. وهذا هو رأي الإمام مالك، أن الوضوء المذكور في هذه الأخبار كله وضوء لغوي وليس بشرعي، يعني توضأ وضوءا لغويا يعني بمجرد غسل الدم، ثم رجع فبنى على ما قد صلى. فأفاد فعل هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان، يعني صارت حركته ومشيه ذهابه ومجيئه بقدر الحاجة، أفاد فعل هؤلاء بن عمر بن عباس سعيد أن الرعاف ليس بناقض للوضوء. وهذا كله على ما جرى عليه الإمام مالك رحمه الله، وإلا انصرف فتوضأ بن عمر، سعيد أيضا أتي بوضوء فتوضأ، الاحتمال قائم أنه الوضوء الشرعي أو اللغوي، لكن هذا ما فهمه الإمام مالك أنه وضوء لغوي، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى. ومسألة نقض الوضوء بالرعاف مسألة تقدمت عند الإمام مالك رحمه الله: ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وعلى هذا ما يخرج من البدن من غير السبيلين ولو كان فاحشا فإنه لا ينقض الوضوء عنده. مالك والشافعي لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم إلى أن الرعاف والفصد والحجامة وكل نجس يخرج من الجسد يرونه حدث ينقض طهارة، وهذا سبق الكلام فيه. نعم. صلى الله عليك. باب العمل في الرعاف. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب العمل في الرعاف. ما تقدم رحمون عليه إذا ما كان الرعاف كثير هذا يغسل، لكن إذا كان يسيرا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف، هذا على أساس أن رعف من باب نصر، يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهناك رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ، هذا محمول على الكثير وهذا محمول على القليل، واليسير معفو عنه. فيخرج من الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وعرفنا أن هذا محمول على اليسير من الدم، والدم والقيح على القول بنجاستهما يعفى عن يسيرهما، والقي يعفى عن اليسير بخلاف البول الذي لا يعفى عن يسيره. ثم يصلي ولا يتوضأ، لا وضوء شرعي ولا لغوي، لا وضوء شرعي ولا لغوي. ما دام حملنا الوضوء في الخبر الأول على اللغوي فهنا نقول المنفي ليس المنفي هو الوضوء الشرعي واللغوي. وإذا أردنا أن نقول أن هذا مطابق للخبر السابق فالإثبات للغوي والنفي للشرع، فتوضأ يعني وضوءا لغويا، ولم يتوضأ ولا يتوضأ هنا وضوءا شرعيا، فيتحد الخبران. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة من التابعين مثل سعيد أيضا، أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضا، يفتل يحرك مرارا حتى ييبس وينزل من اصابعه من دون غسل. وعلى كل حال اليسير معفون عنه، ثبت عن الصحابه ان الواحد منهم يعصر الحبه والبثره وما اشبه ذلك ولا يتوضا ولا يغسل، هذا شيء يسير معفون عنه. اما الكثير فعرفنا الخلاف فيه عند احمد وابي حنيفه واسحاق داود ان هذا ناقض، كانه نجس فاحش يخرج من البدن مقيس على البول الغائب. ومالك الشافعي لا ينقض وان كان نجسا، وانه لا ناقض الا ما يخرج من السبيلين. صلى الله عليك. باب العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاف. عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان المسور بن مخرمه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد. ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم. يقول: ذكرتم أن سالم عبد الله أحد الفقهاء السبع، مع أنه لم يذكر البيت السابع، مختلف فيه على ثلاثة أقوال بين أهل العلم منهم سالم. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح. عمر رضي الله عنه طعن في صلاة الصبح، دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، لما طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة طعن، دخل عليه من الليلة التي طعن فيها. بهذا يستدل من يرى أن الصبح، أن صلاة الصبح من الليل، الصبح من الليل ولا من النهار؟ الأكثر على أن النهار يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومنهم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. الآن الشمس كما في سورة الإسراء آية الليل ولا آية النهار؟ نعم، كيف؟ لا، نحن آية الليل جعلنا آية النهار مرسلة، فآية النهار الشمس وآية الليل القمر، فالنهار مرتبط بالشمس والقمر، والليل مرتبط بالقمر. وهذه عمدة الفلكيين وأصحاب الهيئة، كلهم يقولون أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. وهذا الخبر كأنه من هذا الباب، من الليلة التي طعن فيها عمر، وهو طعن في صلاة الصبح. المتشرعة والفقهاء يرون أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر. وعلى كل حال الأدلة من أقواها مسألة الصيام، الصيام في الليل ولا في النهار؟ في النهار، ويبدأ من طلوع الصبح، من طلوع الفجر. الرواح إلى الجمعة في الليل ولا في النهار؟ في النهار، لكن هل يبدأ من طلوع الفجر؟ الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس. يقول: من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر. كيف أيقظ عمر؟ عمر رضي الله عنه لما طعن حمل إلى منزله مغمى عليه، مغمى عليه، فقال رجل: لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. ينادى: يا عمر يا عمر، ما يرد ولا يجيب. فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فمسح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم. هذا همه الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة الصلاة، الصلاة، وكل شخص وما يهمه. ومن شاهد المحتضرين رأى العجب، كل من علق قلبه بشيء حضره عند المعاينة. لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. هناك أخبار معروفة عند العناية ببعض الأمور، من له اهتمام بالأذان يهمه دخول الوقت يختم له بذلك، ورؤية في أماكن العناية مع الإغماء. بعض الأشخاص الذين أذنوا سنين طوال إذا حضر وقت الصلاة تغير وضعه، بل سمع من بعضهم الأذان. من كانت له عناية بالقرآن، واحد من شيوخنا رحمه الله صار على حادث فأدخل العناية ولا يعرف أحد إطلاقا ولا يتكلم بكلمة ويسمع منه القرآن واضح. نعم. ومن له اهتمام بشيء من أمور الدنيا أو بالمعاصي أو بالمنكرات يحضر في مثل هذا الوقت. ولتجدون من يخرف ويختلط يكرر بعض الأشياء لأنه علق قلبه بها في حال الصحة. فلنعلق قلوبنا بما يسرنا أن يسمع منا، لأن هناك أمور ما يسرك أن يسمع أنك تقولها، أمور تخفيها عن الناس لكنها تبدو إما عند الاحتضار أو قبل ذلك عند الخرف. لن تفزعوا بشيء إلا بالصلاة، فقلنا الصلاة يا أمير، فمسح عينيه ثم قال صلى الناس. قلنا الآن بعض الأطباء يزاول شيء من هذا، يسأل أقارب المريض في شيء في حال صحته يهمه، فإذا ذكروا لذلك ذكره به فتذكر. فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لأن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالشيء إذا فقد آخره لم يبق منه شيء، ينتهي. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا مما يعتمد عليه من يقول بكفر تارك الصلاة، إضافة إلى ما روي من المرفوع والموقوف: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وغير ذلك من النصوص التي تدل على كفره وإن لم يجحد الوجوب. أما إذا جحد وجوبه كفر إجماعا. فصلى عمر وجرحه يثعب دما يجري تفجر دما. والحديث خبر أصل في من لا يرقى دمه ولا ينقطع، أنه لا بد أن يصلي على حسب حاله، كمن به سلس واستحاضة يصلي ولو كان الحدث جاريا إذا كان لا ينقطع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم قال: إيش؟ سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الراوي عن سعيد بن المسيب، ثم قال سعيد: أرى أن يومئ برأسه إماء. سأل سعيد ثم أجاب: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف لم ينقطع؟ يعني هو يصلي، ألقى وطرح المسألة على أصحابه، ألقى المسألة عليهم لم يجيبوا، فأجاب: أرى أن يومئ برأسه إماء. وطرح الإمام أو العالم المسألة على أصحابه مشروع. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه مساء، لكن من أبرزها سؤالهم عن النخلة: يومئ برأسه إيماء مخافة أن يلوث ثيابه وموضع صلاته بالدم، لأنه مدام جالس فيخف خروج الدم، لكن إذا تحرك قام وجلس وسجد نعم زاد خروج الدم. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الإيماء إذا جاز في الطين، لو إنسان أراد أن يصلي في وحد ما في مكان غير هذا، نزلت الأمطار فصارت الأرض كلها وحد طين يومي ولا يسوء على هذا الطين، فهذا من باب أولى، من غلبه الدم من باب أولى. نعم. والله الجمهور جماهير أهل العلم على أنه نجس، جمهور أهل العلم على أنه نجس، وأنا لا أعرف دليل ينهض على تنجيسه، لكن عامة أهل العلم على هذا حتى نقل الإجماع عليه. نقل لا ما يخالص. يقول: هذا يقترح أن يكون هناك فاصل في منتصف الدرس للإجابة على الأسئلة بمقدار 10 دقائق أكثر أو أقل، وذلك تجديد النشاط والاستفادة من الأسئلة. اقتراح طيب. مصرين ذولا. هذا طلب أيضا آخر، إكمال الكتاب بعد الحج بعد العشاء إلى أن ينتهي، فالوقت كاف لأنه قرابة 3 أشهر، يريدون بعد الحج بعد يعني أول امتناع يعني إلى الاختبار أول. طيب ودروس المسجد نسوي معها يصير سبت واحد واثنين أو سبت، مو بلازم كل يوم، يومين مو بلازم كل يوم إذا كان يشق. والله المشقة مع الجدول، كان يوقف الجدول، بس ما أدري الأخوان بيرضون ولا. الاقتراح أن يستمر الدرس الموطأ بعد الحج بعد صلاة العشاء إلى الاختبارات، يعني 2 أو 3 عشان ينتهي. الأخوان نشطوا، هو إكمال الكتاب ينشط لا شك. يقول ما هي أسباب استجابة الدعوة؟ على كل حال هناك أسباب وهناك موانع أسباب، منها بل من أهمها طيب المأكل والمشرب والملبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل طيل السفر أشعث أغبر، وهذه أيضا أسباب، لكنها وجد المانع، طعمه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، وعلى الإنسان أن يطيب مطعمه، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، إضافة إلى حسن الظن بالله جل وعلا، وأن لا يستعجل ويستبطئ الإجابة، والله المستعان، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحمه. هذا مو من الدلائش، هذا من اليسار. إن شاء الله نبشر الأخوان إن شاء الله بيكمل بإذن الله، لكن عاد ندرس وضعنا. الله يليك. نعم، هذا الجاري الآن بيصير فيه دورة في أحد المساجد القريبة مدة أسبوع قبل العشر، قبل عشر ذي الحجة، والسبعة الأيام الأولى من ذي الحجة العصر على العادة في المسجد عندنا. غير موطأ يعني؟ بيسجل موطأ يعني عشان يخفف شوي، لأن الكتاب كبير ما هو إلا إذا أردتم نغير في الشرح نسرع ملابس. نعم الله المستعان، الله يعفو ويسامح لنا كتب. نعم نعم، لا إن شاء الله ما يكون بإذن الله غير الشريط. نعم غير الشريط. طيب خلاص صلى الله عليك. سم صلى الله عليك. باب الوضوء من المذي. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. يقول رحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي. المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، على الأصح ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وما أشبه ذلك أو تكرار النظر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية القرشي مولاه مولى عمر بن عبيد الله تيمي عن سليمان بن يسار هو أحد الفقهاء عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن ابنته عليه الصلاة والسلام كانت تحت علي، والصهر يستحي من صهره أن يسأله يباشر السؤال لا سيما فيما يخص العشرة وما يتعلق بذلك، يستحي. علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء كثير المذي، وليس هذا بعيب إن لم يكن من مرض، وإلا كما قيل كل فحل يمذي. كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلكم لمكان ابنته عليه الصلاة والسلام منه. عن الرجل إذا دنا يعني قرب من أهله زوجته فخرج من المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي. وجاء في بعض الروايات أن عليا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، فإما أن يكون أطلق عليه أنه سأل لأنه أمر، أو لأنه أمر المقداد ثم سأل ليتأكد. قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. أستحي أو أستحيي بياء واحدة وياءين؟ نعم، ياء واحدة ولا ياءين؟ كيف؟ نعم نعم، لغة قريش بياء، تميم بياء واحد. إن الله لا يستحي. فإذا دخلت الجازم على المضارع قلت إيش؟ بياء واحد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صح ولا لا؟ أو إذا لم تستح، نعم على لغة قريش تثبت ياء واحد، تحذف واحدة يبقى واحد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وعلى لغة تميم بدون ياء، إذا لم تستحي بكسر. نعم، في كتاب الأدب من صحيح البخاري باب إذا لم تستحي بدون ياء فاصنع ما شئت، وأورد الخبر بالياء. نعم إمام، عشان تبحث وش السبب تعرف. صحيح، يقول نحن مجموعة من مجموعة ضباط من خارج الرياض، عندنا دورة الرياض تنتهي بنهاية القعدة، وقد اتفقنا على حضور الدرس لأنه يناسب برنامجنا وقدرتنا، أرجو أن يبقى الأمر على ما هو معلن، لكن لابد من إكمال الكتاب، البحث في إكمال الكتاب متى، ولا هو بيبقى على ما هو معلن بيستمر إن شاء الله. لا، ما يمكن ما يمكن ما يمكن. نعم، هو بيسجل بإذن الله، بيسجل بإذن الله. نعم، هذا شأنهم، وبيسجل إن شاء الله يتاح للجميع. يقول: قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه، فلينضح فرجه بالماء. والنضح الأصل فيه الرش، يعني دون الغسل، فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة، دل على أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة ليست كنجاسة البول، ويكفي فيه النضح. فإن نضح فرجه ونضح سراويله لقطع الوسواس، فإذا أحس بخروج شيء بعد ذلك أحاله إلى هذا الماء الذي رشه على ثيابه وعلى فرجه. فلينضح فرجه بالماء ولتوضأ وضوءه للصلاة، فهو ناقض، ناقض للوضوء، وهو نجس نجاسة مخففة. لكن هل يجزي فيه الاستجمار أو لا يجزي؟ هل يجزي فيه الاستجمار كالبول أو لا يجزي؟ لأنه قال فلينضح فرجه بالماء، النص على الماء، والاستجمار لا يقطع الوسواس في مثل هذا. نعم، وإذا أردنا أن نستعمل قياس الأولى قلنا البول أشد نجاسة من الماء، ويكفي فيه الاستجمار، إذن يكفي فيه الماء. أما بالنسبة لمن ينقطع المذي عنده بالاستجمار، القول بأنه يكفي واضح قياسا على البول. أما من لا ينقطع عنده المذي مصاب بكثرته ويخرج عندهم معه لأدنى سبب، مثل هذا النضح ونضح السراويل، لئلا يبتلى بوسواس. مثل هذه الأمور من مداخل الشيطان. وكم من شخص يسأل يقول لا ينقطع، صلي بنجاسة، أنا أقول صلي بنجاسة، ما دام لا ينقطع يترك الصلاة، هذا من أعظم أبواب أو مداخل الشيطان على الحريص، لأنه إذا وجد الحرص مع شيء من الجهل يحصل مثل هذا. فعلى الإنسان أن يستعمل ما جاء في الحديث، ينضح فرجه، وجاء في بعض الروايات أنه ينضح سراويله أيضا، يغسل فرجه وأنثيه وسراويله، خلاص ينتهي. بحيث لو خرج منه شيء بعد ذلك يحيله على هذا الماء المنضوح. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في قوله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عدو مولى عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجد ينحدر مني مثل الخريزة. تصغير خرزة، خرز معروف، رواية مثل الجمان، حدر مني مثل الخريزة. فإذا وجد أحد من ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه ناقض يعني المذي. هذا تفسير لقوله إني لأجده يعني المذي، فإذا وجد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة لأنه ناقض، وقبل ذلك يغسل ذكره بالصفة التي تقدمت مجرد نضح، ينضح سراويله أيضا وما خرج من ذلك ليقطع الوسواس. بعدما يغسل ذكره وينضح فرجه خلص ينضح سراويله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش مخزومي أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك. استدل بهذا على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر به: توضأ وضوءك للصلاة، وعلى من ابتلئ بذلك أن يلهو عنه كما سيأتي. فإنقطع، لأن المسالك مثل الثدي، إذا حصل هناك حرص نعم على الخروج أو على عدمه الحاصل العكس. هذه محالب تدر بالنسبة للثدي، يدر اللبن والمسالك تدر غيره مما يخرج منها. ولذا تجدون أكثر من يبتلى من هو حريص على أن لا يخرج منه شيء، لكن إذا لها عنه وغفل خلاص ينتهي. تجدون بعض النساء تنزل عليه عادة والدورة إذا حرصت على عدم نزوله، إذا حرصت على عدم نزولها إما لاغتنام الأوقات الفاضلة كالعشر رمضان أو في الحج لعدم المشقة وفوات الرفقة، تجدها تبتلى بهذا. أيضا الشخص إذا أراد أن يجلس في المسجد مثلا مدة أطول ثم خاف أن يخرج منه شيء تجد على أعصابه، هذه الأعصاب لا بد أن ترتخي إذا شدها فيخرج منه شيء. فعلى كل حال إذا لها عنه وغفل عنه في الغالب أنه لا يخرج منه شيء. ولذا سيأتي في الخبر الأخير: انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه، وهذا علاج. نعم، جاءت في بعض الروايات انضح فرجه وسراويله. نعم نعم، جاءت في بعض طرق الحديث: اغسل فرجك وانثيك. نعم، الله فيها كلام، الأمر ضعف عند بعض أهل العلم، لكن هم يبدون علة أنها إذا نضحت بردت فقل إفرازها لهذه المال. نعم، صلى الله عليه. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء ولا عنه. يقول: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. في ترك الوضوء من المذي إذا خرج منه لأول مرة لا بد أن يصنع ما تقدم، توضأ وضوءه للصلاة، لكن إذا استمر معه نعم يكون حكمه حكم السلس وحكم الاستحاضة. ولذا هذه الترجمة ليست على إطلاقها. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: ترجمة هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء، لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجبون الوضوء وهي سنة مجمع عليها لا خلاف في ذلك، فلم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه إذا خرج لأول مرة يغسل، ينضح ويفعل ما تقدم ويتوضأ منه، لكن إذا تكرر خروجه وشق غسله صار حكمه حكم السلس وصار علة. نعم علة حكمه حكم السلس وحكم الاستحاضة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. يعني هو حضر للصلاة بطهارة بطهارة كاملة ثم بعد ذلك استمر معه. يقول ابن عبد البر معنى قول سعيد أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه أو لم يرق دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر، فإذا دخل في صلاته لم يقطعها ولو سال على فخذه. يعني يأتي إلى الصلاة متطهرا، فإذا خرج بعد ذلك بعد أن فعل ما أمر به لا يلتفت إليه. ثم قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، قال انضح ما تحت ثوبك بالماء، انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. هذا من باب العلاج لينقطع، إذا لهوت عنه انقطع. وهل يتوضأ لكل صلاة باعتبار أن هذا الوضوء مبيح للصلاة وليس برافع للحدث؟ لأن الحدث جاهل، فكيف نقول أنه يرفع الحدث؟ جاء أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، وحكم من به سلس بول أو مذي وما أشبه ذلك حكمه حكم من لا ينقطع حدث. على كل حال المسألة خلافية، هل يتوضأ لكل صلاة؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، خلاص فعل ما أمر به، وهذا لا، هذا الوضوء الذي فعله لا ينتقض إلا بناقض جديد، ولكن يستحب كالمستحاضة. وقال الشافعي يتوضأ لكل صلاة لأن وضوءه هذا لم يرفع الحدث لكنه أباح له فعل الصلاة، وما الحدث متصف به كالمستحاضة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.